اسرائيل اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض. كان من ضمن القطع، من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعة المدينة. ومن العجيب ان قطعة المدينة هي التي كانت تمثل العملية اليهودية باوضح معنى. الباقي اللي في الدول التانية ما كانش لهم، انما دول لانهم صادفوا امما غير متحضرة وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم اموال، فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم بالكتاب، فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة. وعملوا في يسرب الحصون وبقوا منهم وبقوا يؤرسون العداوة بين الأوس والإيه؟ والخزرج، عشان يدوا ده فلوس بالربا ويدوا ده أسلحة ويبيعوا ده ويستغلوا الإيه؟